بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للسادس من شهر الله المحرم من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونقرأ في الجزء الأخير من القرآن الكريم. قرأنا في سورة النبأ في درسنا الماضي، والآن نواصل. قرأنا إلى آية 16، الآن نقرأ من قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة النبأ، الآيات 17 إلى الآية 30. إن بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقوله تعالى: يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد: زمورا زمورا. قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري: يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا. حدثنا محمد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. قال: 40 يوما؟ قال أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. طيب. وقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة، وسيرت الجبال فكانت سرابا، كقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال: ها هنا فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل، مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزولا. وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز النجا وإلا احتبس. وقال سفيان الثوري: عليها ثلاث قناطر. وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين فيها أحقابا، وهي جمع حقب وهو المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره. فقال ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن عمار عن عمار عن عمار عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمر بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك، وعن الحسن والسدي أيضا 70 سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمرو الحقب 40 سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهما ابن أبي حازم. طيب واصل. وقال بشير بن كعب: ذكر لي أن الحقب الواحد 300 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل سنة 360 يوما، كل يوم منها كألف سنة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم: ذكر عن عمر بن علي ابن أبي بكر الأسدني حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. قال: فالحقب الشهر 30 يوما، والسنة 12 شهرا، والسنة 360 يوما، كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون. فالحقب 30,000 سنة، وهذا حديث منكر جدا. والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير، كلاهما متروك. وقال البزار: حدثنا محمد بن مرداس، حدثنا سليمان بن مسلم أبو المعلى قال: سألت سليمان التميمي: هل يخرج من النار أحد؟ فقال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يخرج من النار أحد حتى ينفث فيها أحقابا. قال: والحقب 80 سنة، كل سنة 360 يوما مما تعدون. ثم قال سليمان بن مسلم بصري مشهور: وقال السدي: لابثين فيها أحقابا 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم كألف سنة مما تعدون. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله تعالى: إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد. رواهما ابن جرير. ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى لابثين فيها أحقابا متعلقا بقوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم يسقط الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال: والصحيح أنها لا انقضاء لها، كما قال قتادة والربيع بن أنس. وقد قال قبل ذلك: حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن سالم: سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. قال: أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلوص في النار، ولكن ذكروا أن الحقب 70 سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. فقال سعيد عن قتادة: قال الله تعالى: لابثين فيها أحقابا، وهو ما لا انقطاع له، وكلما مضى حقب جاء حقب بعده. وذكر لنا أن الحقب 80 سنة، وقال الربيع بن أنس: لابثين فيها أحقابا، لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عز وجل. وذكر لنا أن الحقب الواحدة 80 سنة، والسنة 360 يوما، وكل يوم كألف سنة مما تعدون. رواهما أيضا ابن جرير. طيب باركنا فيك. عندنا هذه الآيات، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يقول ابن كثير: المراد بيوم الفصل هو يوم القيامة. لماذا سمي بيوم الفصل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين العباد، يفصل بينهم في ما حصل بينهم في الدنيا من قضايا ومن حقوق، فيفصل الله بين هذا وهذا حتى يعطي كل ذي حق حقه، حتى إن الله سبحانه وتعالى يفصل بين الحيوانات، حتى الحيوانات يفصل بينها فتأخذ حقها الواحدة تأخذ حقها من الأخرى. يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، معنى ميقاتا أي مؤقت بأجل معدود، يعني له زمن مؤقت فيه، توقيت زماني، قال لا يزاد عليه ولا ينقص، لا يزاد على هذا الوقت ولا ينقص، ولا يعلم هذا الوقت إلا الله. ابن كثير دائما يأتي بعبارات مختصرة ويحرص أشد الحرص على أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، هذه طريقته عشان نفهم طريقة ابن كثير رحمه الله. شوف لما قال مؤقت بزمن محدد ميقاته، قال كما قال وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني يفسر القرآن بالقرآن. طيب قال إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور، هذا يوم الفصل المؤقت بزمن وبوقت، هذا الوقت يأتي متى؟ يأتي إذا نفخ في الصور. قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ما معنى أفواجا؟ قال إن مجاهد رحمه الله، مجاهد من التابعين تلميذ ابن عباس، يقول إن مجاهد يقول معنى أفواجا أي زمرا زمرا أي جماعات جماعات. يقول ابن جرير يعني تأتي كل أمة معها أو مع رسولها، كقوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيفسر القرآن بالقرآن. ثم أتى بالسنة، قال وقال البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40، ما هي النفخة الأولى وما هي النفخة الثانية؟ هنا الله عز وجل ذكر النفخة واحدة، قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هذه النفخة هي النفخة الثانية التي ذكرها ابن جرير، ذكرها ابن كثير، والتي ذكرها الله عز وجل في سورة النبأ هي النفخة الثانية. نفخة ماذا؟ نفخة البعث، ينفق في الصور فتأتون أفواجا أي تبعثون من قبوركم. النفخة الأولى هي نفخة الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق يعني مات، من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة هي نفخة هلاك الناس، وهي النفخة الأولى نفخة القيامة، حيث أن الناس يموتون تنتهي الدنيا، ثم يلبثون بعد موتهم مدة، ثم ينفخ في الصور مرة أخرى. هذه المدة بين النفختين كم؟ قال 40، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، قال أبيت يعني لا أدري، ما يدري أبو هريرة لا يدري، لا العلم عند الله. المهم أن بين النفختين 40، أن بين النفختين 40، قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون، يعني الأموات. لماذا ينبتون؟ لأن العظام والأجسام واللحم يذهب تأكله الأرض، فلا يبقى إلا عجب الذنب، عظم رقيق صغير في مؤخرة الإنسان يسمى العصعص، هذا العظم الصغير هو الذي يبقى فيركب منه الخلق، فينبتون كما ينبت البقل يعني الخضرة الورقيات. طيب يقول إذا نفخ في الصور فتحت السماء، هذه النفخة الثانية التي نفخة البعث، تفتح السماوات فتصبح أبوابا، تنزل الملائكة يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، السراب الذي تراه كأنه شيء وإذا جئت لم تجد شيئا، هذا هو السراب. أحيانا ترى في الصحراء كأنك ترى ماء، فإذا جئت ما وجدت ماء. قال قل كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني تذهب، وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف. وقال سرابة يخير إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء لأنها تذهب لا أثر لها. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نسير الجبال لا يبقى لها أثر. في سورة أخرى قال نسفت الجبال، وفي سورة ثانية قال بست الجبال بسا، يعني فتتت. فالجبال تمر بمراحل يوم القيامة، الجبال هذه الصلبة الشاهقة القوية تمر بمراحل فتذهب تذهب. فإذا ذهبت الجبال على قوتها وصلابتها تصبح الأرض مستوية، أرض مستوية. هذه هي أرض المحشر، هي الأرض المحشر التي قال الله فيها ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ما فيها لا ارتفاع ولا انخفاض. فإذا جاء يوم القيامة وذهبت الجبال وأصبحت الأرض مستوية بعث الناس من قبورهم، فأمامهم النار، إن جهنم كانت مرصادة ترصد مرصدة ومعدة ترصد أهلها أصحاب النار تراقبهم، مرصادا أي مرقبا ترقبهم، فلا يستطيع أحد يفر. أمامك النار ما فيه تستطيع أن تختفي أو تفر، لا بد كل إنسان يمر، حتى أهل الطاعة والمؤمنون لا بد أن يمروا على الصراط، وإن منكم إلا واردها، لا بد أن يرد على النار، لكن المؤمن يمر على الصراط ولا تضره النار ولا يشعر بها، والكافر هو الذي يسقط في النار. ولذلك الله قال جهنم مرصادا للطاغين. الطاغين جمع طاغي، والطاغي هو الذي طغى وتكبر وأسرف على نفسه بالمعاصي وتكبر على شرع الله وعلى الطاعة وعلى الصلاة، وهم أهل الكفر والطغيان والمعاصي المخالفون للرسل، هؤلاء هم أهل النار. يقول جهنم للطاغين مآبا أي مرجعا يؤوبون ويرجعون إليه. طيب قال إن جهنم كانت مرصادا أي لا يدخل أحد من الجنة حتى يجتاز من النار، لا بد أن يمر من النار مع الصراط. فإن كان معه جواز، يعني معه استطاعة أن يتجاوز، معه عمل صالح فيستطيع أن يتجاوز، ما معه عمل صالح يسقط وإلا احتبس في النار. قال لابثين فيها أحقابا، هذه النار التي أعدها الله الكفار سيبقون فيها أزمنة طويلة لا تنقطع أبد، ولا يخرجون منها وما هم منها بخارجين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فلن يخرجوا أبدا. ومعنى أحقابا مثل ما قرأنا وسمعنا العلماء لهم خلاف في تحديد الأحقاب. قال الأحقاب جمع حقب، والحقب 80 سنة، وقيل 40، خلاف يعني بين العلماء، ولكن الذي يهمنا أن أهل النار سيبقون في النار أزمنة مديدة طويلة كثيرة جدا. والصحيح أن الأحقاب هي الدهور والأزمنة التي لا تنتهي، ولا نستطيع أن نحددها ب 80 أو ب40 أو بأقل أو بأكثر. الصحيح عند أهل العلم أن المراد بالأحقاب هي الأزمنة الطويلة التي لا تنتهي لا حد لها، هذا هو الصحيح والله أعلم. وإن كان بعضهم يقول 80 أو 40 العلم عند الله، لكن الذي يظهر أنها أزمنة لا تنقطع أبدا. واضح؟ طيب اقرأ تفضل. وقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتخذون به، ولهذا قال تعالى إلا حميما وقساقا. قال أبو العالية استثنى من البرد الحميم ومن الشراب القساق، وكذا قال الربيع بن أنس فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، والقساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. وقد قدمنا الكلام على القساق في سورة الصاد بما أقنع عن إعادته، أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير وقيل المراد بقوله لا يذوقون فيها بردا يعني النوم، كما قال الكنتي بردت مراشقها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني بالبرد النعاس والنوم، هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد. وقد رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي عن مرة الطيب، ونقله عن مجاهد من طريق السدي. أحسن الله إليكم. وقد رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي عن مرة الطيب، ونقله عن مجاهد أيضا، وحكاه البقوي عن أبي عبيدة والكسائي أيضا. وقوله تعالى جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قال مجاهد وقتادة وغير واحد، ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه الذي أنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله كذابا أي تكذيبا، وهو مصدر من خير الفعل. قالوا وقد سمع أعرابي يستفتي الفراء على المروة الحلق أحب إليك أو القصار، وأنشد بعضهم لقد طالما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضائها من شفائي. وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج. قال قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن محمد ابن مصعب الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا جسر ابن فرقة عن الحسن قال سألت أبا برزة الأسمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال أهلك القوم بمعاصيهم الله عز وجل. جسر بن فرقة ضعيف الحديث بالكلية. طيب بارك الله فيك. يقول لا يذوقون أي أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي أهل النار إذا دخلوا النار لا يمكن أن يذوقون ولا يجدون في جهنم شيئا يكون بردا على قلوبهم كالهواء البارد والنسيم البارد، ولا شرابا يشربونه طيبا، بل يشربون ما لا يريدونه، كما قال سبحانه وتعالى قال إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الذي اشتد حره وانتهى حره فأصبح ماء حميما يقطع الأمعاء، يقطع الأمعاء فقطع أمعاءهم. والغساق الغساق كما قال ابن كثير يقول ذكرناه في سورة صاد في سورة صاد. وهنا يقول إنه هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم ودمائهم، هذا الذي يجتمع يسقون منه، يسقون من العروق، من يسقون من الصديد هذا الذي يجتمع، نسأل الله العفو والعافية. يقول هو بارد، الغساق بارد، لا يستطيعون شربه من شدة برده، ولا يستطيعون أيضا من شدة نتنه ورائحته الكريهة. فهذا هذا هذا يعني هذا طعامهم، في طعام أهل النار، طعامهم الزقوم، وهذا طعامهم وشرابهم الماء الحميم الذي يقطع الأمعاء والغساق. هذا نسأل الله العافية. قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بعض المفسرين يقول إن البرد هو النوم، يعني لا يذوقون فيها النوم والنعاس، هذا قول لبعض المفسرين. ولكن الطبري بن جرير وغيره رجحوا أنه ليس النوم، إنما البرد هو البرد المعروف وهو البراد الذي يصيب الإنسان من الهواء العليل، هذا هو البرد. أما النوم فإنه معنى بعيد. وهم في النار لا يذوقون النوم بلا شك، لا يأتيهم النوم، بل هم في عذاب وجحيم. وهذا كله من الله عدل سبحانه وتعالى، والله عز وجل جازاهم بما يستحقون من أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. هذه أعمالهم وهذا جزاؤهم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر جزاء أهل النار وجهنم وما فيها من العذاب الشديد قال جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه وفق أعمالهم الفاسدة. فهم عملوا أعمال فاسدة في الدنيا فجوزوا بها في الدار الآخرة، هذا هو. ما هي أعمالهم السيئة؟ ما هي أعمالهم السيئة في الآخرة؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يعتقدون أن هناك دارا في الآخرة يجازون فيها، إما خير وهي الجنة وإما شر وهي النار. كانوا يكذبون باليوم الآخر، يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكان بعضهم يقول أئنا لمدينون، يعني سنجازى على أعمالنا. فكانوا ينكرون، ولذلك لم يعملوا لليوم الآخر لأنهم لا يرجونه ولا ينتظرونه ولا يعتقدون مجيء هذا اليوم. وزيادة على ذلك أنهم كانوا يكذبون بآيات الله، يكذبون بما تأتي ما يأتيهم من الرسل، ما يأتيهم على ألسنة الرسل من آيات الله، آيات الله القرآنية وآيات الله الحسية والمعجزات يكفرون بها. هي أتى الله عز وجل جعلها حجج للأنبياء حتى تؤمن البشر على أيدي الأنبياء، هم كذبوا بها وكفروا بها. لم يكذبوا بآية ولا آيتين، بل كذبوا بجميع الآيات، كذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بآياتنا كذابا بجميع الآيات تكذيبا شديدا واقعا واضحا. قال الله عز وجل كل ما عملوا من أعمال هي محصية عليهم، ولذا جميع الأعمال العباد مسجلة ومكتوبة عند الله سبحانه وتعالى وسيجازون عليها. فالمؤمن إذا عمل العمل الصالح جوزي عليه، وإذا عمل الحسنة صارت الحسنة 10 حسنات، والكافر إذا عمل السيئة يجازى عليها وتصبح السيئة سيئة واحدة يجازى عليها. فكل شيء محصي، الخير محصي والشر محصي، فعليك أيها العبد أن تعمل، أن تعمل لهذا اليوم. ولذلك قال كل شيء أحصيناه عليهم فجازيناهم بأعمالهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي هذا جزاءكم ذوقوه ولا يأتيكم إلا العذاب إلا العذاب. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه الآية هي أشد آية على أهل النار، أشد آية على أهل النار هذه الآية. يعني كل هذه الأعمال وكل هذا الجزاء والتشديد عليهم بهذه العقوبات بسبب أعمالهم. فالعاقل المؤمن يعمل الأعمال الصالحة ويستعد لهذا اليوم، ولو أن يعني لا تحقر من الحسنات ولا الشيء القليل. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، السلام فيه 10 حسنات ويزيد على ذلك، والكلمة الطيبة الصدقة، والعمل وحافظ على أعمالك الصالحة، حافظ على الصلوات واحفظها، احفظها بوضوئها وخشوعها وأركانها، حافظ على الأعمال الصالحة، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه، بر الوالدين، الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الناس، إلى المحتاجين، كل هذه المجالات مفتوحة وفيها خير. فالمؤمن العاقل يتزود في هذه الدنيا للآخرة، هذه الدنيا دار عمل، دار عمل، والآخرة دار جزاء. فالعاقل الذي يعمل في هذه الدنيا يعمل ويسخر قوته لله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله والنصح للمسلمين. أسأل الله أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا. طيب، بارك الله فيك. نقف عند الآية رقم 30 وخاتمة السورة في جزاء المتقين، يأتي إن شاء الله الكلام عنه في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. بارك الله فيك.